عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أسكنت